الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة كتاب الزكاة: باب صدقة البقر السائمة. عن معاذ بن جبل قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر. قوله أن يأخذ من كل حالم دينارا، هذا ليس مراد به الزكاة، إنما مراد به الجزية من أهل الذمة، نسقها على الزكاة التي تؤخذ المسلمين. يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ الزكاة من المسلمين وأن يأخذ الجزية من أهل الكتاب. يأخذ إيه من الجزية؟ قال: على كل حالم، يعني على كل من بلغ الحلم، يأخذ إيه؟ دينارا أو عدله معافر. العدل يعني ما يساويه قيمته معافر. قال: المعافر ضرب من ثياب اليمن. أمره أن يأخذ من كل بالغ دينارا أو ما يعادل قيمته من الثياب، ويقال المعافر هي البرود. وعن طاووس اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من 30 بقرة تبيعا، ومن 40 بقرة مسنة، فأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا، حتى أقدم عليه فأسأله، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل. يعني معاذ بن جبل بعث إلى اليمن في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ الزكاة من أهل اليمن، فجاءه رجل بسن أدنى لا يعرف فيها شيئا، لم يسمع فيها شيئا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: لا، خليها عندك، أما أسأل الرسول الأول لما رجع له وأسأله الأول. فعلى ما رجع المدينة كان قد توفي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام: في الحديث دليل على أن الواجب لا يزداد في البقر بعد 40 حتى يبلغ 60، من 30 بقرة تبيعا ومن 40 بقرة مسنة. يبقى من 30 ياخد تبيع. التبيع هو الايه؟ العدل الصغير لسه ماشي ورا ايه؟ ورا امه، وبعد سنة خلاص يبقى مستغنى عن امه، يبقى دخل في السنة الثانية، يبقى خلاص كبر. قال: في الحديث دليل على أن الواجب لا يزداد في البقر بعد 40 حتى يبلغ 60، ثم يجب فيها تبيعان، وبعده في كل 40 مسنة. يعني اللي عنده 30 بقرة ناخده منه إيه؟ تبيع، واللي عنده 40 ناخده إيه؟ مسنة. طيب، واللي عنده 50 ناخده منه إيه؟ ناخده منه مسنة. طيب، واللي عنده 70 ناخد من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة. هو عنده 70، يبقى ناخده من 40 مسنة. طب 30، خد بالك، من كل 30 تبيعا. قال: وبعده في كل 40 مسنة وفي كل 30 تبيع. وعند أبي حنيفة فيما زاد على 40 بحسابه إلى 60. يعني جمهور العلماء زي ما قلنا في درس الفات أن الأوقاص معفي عنها، والأوقاص اللي هي العدد ما بين الايه؟ السنين. فقالوا مثلا ده ايه؟ من 30 إلى 40، عنده 39، عنده 39 هناخده من كل 30 ايه؟ تبيعا. طب والتسعة دول معفو ايه؟ معفو عنهم. أبو حنيفة لا، بيقول يقدر، والجمهور أصح. قال: والتبيع العجل ما دام يتبع الأمة إلى تمام السنة، والمأخوذ في الزكاة الذي أتى عليه الحول، والمسنة التي أتى عليها حولان وطعنت في الثالثة، وهي ثنية لنا تجذع في السنة الثانية وتثنى في الثالثة. أما الغنم فلا شيء فيها حتى تبلغ 40، فإذا بلغتها ففيها شاة جذعة من الضأ أو ثنية من المعز، وفي 121 شاتان، وفي 200 وشاة 3 شياه، وفي 400 4 شياه، ثم في كل 100 شاه. وقال مالك: تجوز الجذعة من الضأن والمعز جميعا. وقال أبو حنيفة: لا يجوز منهما إلا الثنية. قال عمر بن الخطاب لساعيه: اعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يده، ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة، ولا الربي، ولا الماخض، ولا فحل الغنم، وخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره. زي ما قلنا إن على رب الماء على الساعي ألا يأخذ أنفس ليه المال، وعلى رب المال ألا يخرج أردأه، بل يأخذ إيه المتوسط. فهكذا يوصي عمر بن الخطاب ساعيه. الربا هي التي يتبعها ولدها فهي تربيه. الربا البقرة اللي وراها إيه ابنه، البقرة اللي وراها التبيع بتاعها. والماخض زي ما قلنا هي الايه الحامل او الايه استحقت الايه الحمل، بنت المخاض اللي قلنا لامها ايه يعني حملت او استحقت الايه الحمل. والأكولة السمينة التي تعد للذبح. والغذاء صغار السخل جمع غذي. هذه زكاة المواشي. فهل في غيرها زكاة؟ قال: باب لا زكاة في العبد والفرس. لا زكاة في العبد والفرس، يعني العبد المملوك، لو أن رجلا يملك عبيدا مهما كثروا فلا زكاة عليه فيهم، وعنده خيل لا زكاة عليه في خيله. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وفي رواية: ليس على المسلم في فرسه ولا في مملوكه صدقة. ويروى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. فإحنا قلنا إيه صدقة الفطر؟ تلزم الإنسان عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من مماليك وزوجة وأولاد وغيرهم. قال: وهذا قول أكثر أهل العلم، قالوا: لا زكاة في الخيل ولا في العبد، ليس على المسلم في فرسه ولا في مملوكه صدقة. قال: إلا أن تكون للتجارة فتجب في قيمتها زكاة الإيه؟ زكاة التجارة. يروى ذلك عن عمر، وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب مالك والشافعي وغيرهم. وقال حماد ابن أبي سليمان: في الخيل صدقة. وقال أبو حنيفة: تجب الزكاة في الإناث منها في كل فرس دينار، وإن شئت قومتها فجعلت في كل 100 درهم 5 دراهم. يعني شوف قيمتها قد إيه وطلع، والزكاة زكاة الإيه؟ زكاة المال. والأول إيه؟ أرجح للدليل الحديث: ليس على المسلم في عبد ولا فرس إيه؟ صدقة. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة. بتطول البهيمة ولا تطولوش؟ عارفين يعني فأطال لها يعني إيه؟ فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج والروضة كانت له حسنات. فلو أنها قطعت طيالها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات الله. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك له حسنات فهي لذلك أجر. راجل جيب خيل وربطها معدال الجهاد، معدال الجهاد، رابط الخيل كده عشان يقول يا خيل الله اركبي يطير بها أو عليها للجهاد في سبيل الله فهي له أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر. رجل عنده خيل بيأجره بيحمل عليه بالأجرة بيبيع ويشتري فيه عشان يكفي نفسه ويعيف نفسه عن سؤال الناس فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سمى هذه الآية جامعة لاشتمال اسم الخير على جميع أنواع الطاعات فرائضها ونوافلها، وسمها فاذة لخلوها عن بيان ما تحتها وتفصيل أنواعها. والفذ الواحد الفرد، يقال فذ الرجل عن أصحابه إذا شذ عنه وبقي فردا. وقوله خيرا يره يعني يرى جزاء ما عمل لا عين عمله، يرى جزاء ما عمل لا عين عمله. الباب الثاني في كتاب الزكاة باب المستفاد، يعني المال المستفاد أثناء السنة. أنا بزكي في رمضان وبعدين جاني في ذي الحجة مبلغ وجاني في ربيع مبلغ وجاني في رجب مبلغ ودخل رمضان انتهى، حزكي إزاي؟ حزكي إزاي المال اللي جاني أثناء السنة ده كل شهرين ثلاثة ربنا يرزقني كده مبلغ كبير كده، حزكيهم إزاي؟ هل اللي دخل لي أثناء السنة حاولوا الأصل يعني كله بقى حزكيه في رمضان تاني جي كله مع بعضهم، ولا كل مبلغ جه يبقى ليه حول لوحده؟ هذا اسمه المال المستفاد. قال باب المستفاد لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. المال المستفاد أثناء الحول لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا زكاة في المستفاد حتى يحول عليه الحول. يروى ذلك عن أبي بكر وعلي وابن عمر وعائشة، وبه قال عطاء وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز، هو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. أنا بزكي في رمضان، في ربيع جني مبلغ وفي رجب جني مبلغ، المبلغان اللذان رزقتهما أثناء الحول دول كل واحد بتاريخه، ما جاءني في ربيع حتى يأتي عليه ربيع الايه الثاني، وما جاءني في رجب حتى يأتي عليه رجب الايه رجب الثاني. وقال بعض أهل العلم إن استفاد مالا زكاتيا، يعني لو ربنا رزق مال في أثناء الحول من التي تجي فيها الزكاة، وعنده من جنسه نصاب، وعنده من جنسه نصاب، يعني أنا معايا 100 جرام ذهب، 100 جرام ذهب بلغت النصاب، وأثناء نص السنة جاني مثلا 30 جرام كمان، يبقى أنا جاءني مال من جنس شيء أنا عندي إيه نصابه. قال فيضاف الذهب اللي جاني على الذهب اللي كان عندي، يضم إليه المستفاد في الحول، فإذا تم حول ما عنده تجب الزكاة في الكل، تجب الزكاة في الكل. أنا كان يعني السنة دي في رمضان كان عندي 100 جرام وطلعت زكاته من السنة دي في رمضان، في نص السنة اشتريت شوية ذهب كمان زيادة على الذهب اللي عندي، أما يجي رمضان اللي جاي أزكى عن كل اللي إيه؟ عن كل اللي عندي. قال: يروى ذلك عن ابن عباس، وبه قال الحسن البصري والزهري، وهو قول الثوري ومالك وأصحاب الرأي. أما إذا تم النصاب بالمستفاد، يعني أنا عندي إيه 50 جرام ذهب، مش وجبة إيه لا تدفع زكاة لو تبلغ النصاب، عندي 50 جرام وبعدين ربنا رزقني كمان 40 بقوا 90 بلغ النصاب، يضم إلى الاثنين مع بعض ويبدأ بقى الحول من إيه من تاريخ دخول 30 علي أو 40 وتاريخ بلوغ النصاب. كان عندي 50 بقى لهم سنتين ثلاثة، وجاني السنة دي كمان 40 بقوا 90، من يوم تاريخ ما بقوا 90 ابتدى الايه الحول، فإذا حل الحول وجبت فيه ايه وجبت فيه الزكاة. مال شيخنا الألباني رحمة الله عليه في تعليقه على فقه السنة المسمى تمام منا إلى الرأي الأول أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. قال: ولكن الأرفق بصاحب المال نفسه أن يجعل له حولا إيه واحدا، بمعنى أنا بزكي في رمضان، في الحجة جتني فلوس، في ربيع جتني فلوس، في رجب جتني فلوس، وأنا بزكي في رمضان. لو أنا قلت إن كل مال له حول مستقل يبقى معناته ان انا بمعنى كده بقى حامي حاجه واقعد احسب كل الشهرين عندي اموال تدفع الزكاه. يعني انا كنت بزكي في رمضان، في الحجه جاني فلوس، وفي ربيع جاني فلوس، وفي رجب جاني فلوس، يبقى حاجه بقى احسب بتاع رمضان فين وبتاع رجب فين وبتاع الحجه فين وبتاع القعده فين، ففيها مشقه على الايه على الانسان. فالاولى لو رفقا به هو رفقا بنفسه انه ما يستفيده ما يفيء الله عليه في اثناء العام يضيف إلى رأس الإيه؟ إلى رأس المال. أنا كان معايا السنة دي في رمضان 100,000 وزكتها، سنة جاية ربنا وسع عليا ورزقني من حيث لا أحتسب بقى 300,000، ها؟ والـ200 الزيادة جوني خلال الإيه؟ السنة كلها، خلاص آخر السنة أطلع إيه؟ عن 300,000، السنة اللي بعدها بقى 400، أطلع عن 400. جيت أنا اشتريت حتة أرض أو عربية أو بنيت شقة نقصه. السنة بعدها جوا إيه 200 تاني أزكى عن 200. يبقى أنت إيه من يوم أن تملك النصاب، من يوم أن تملك النصاب ويحول عليه الحول، يبقى أول حول هذا بالنسبة لك هو حولك إيه السنوي، وكل ما تستفيد من مال أثناء الحول اعتبر رأس أصله أصل إيه أو حوله حول رأسه، اعتبر حوله حول أصله. قال: واتفقوا على أن النتاج يضم إلى الأصل في الحول. النتاج بقى في الايه في البهائم والمواشي، يعني كان عنده 100 وبعدين ولدت البهائم بقوا ايه 130، فالنتاج اصله اصل الايه اصل حوله. وكذلك حول الربح يبتني على حول الاصل في زكاة التجارة، فاذا تم حول الاصل فعليه ان يزكي عن الكل. راجل عنده تجارة وبيزكي في رمضان، طبعا التاجر ده كل يوم ايه بتخش له فلوس، ها؟ يبقى زكاة الفلوس اللي بتدخل له في الموسم كله في السنة كلها حولها حول ايه اصلها. قال: وفي الحديث دليل على ان النصاب اذا انتقص في خلال الحول انقطع الحول. واحدة معها 100 جرام زكته من السنة في رمضان، 100 جرام بلغت النصاب فاخرج زكاتها في رمضان، وبعدين بعد شهرين ثلاثة انزنقت فباعت 50 جرام بقي عندها 50، يبقى النصاب كده ايه انتهى، النصاب انقطع اثناء الحول، النصاب انقطع. بعد شهرين ربنا وسع على جوزها قال لها: ستي خلاص شوية الذهب اللي بعتيهم هشتريهم لك، وجي اشتري لها تاني وبزيادة، فبقى عندها 120 تاني، كان عندها 100 بعد 50 اشترى بقى 120، فين الحول بتاعها الجديد بقى؟ ما دام انقطع، ما دام النصاب نقص عن في اثناء الحول ينقطع الحول. كان معاه 100 السنه دي في رمضان زكته، جت في العيد الكبير ده بتجوز عيل ولا بنت وابوه شاف الجثه مزنوق ساعدته قالت له ايه خد الغويشين وبح بعتهم نقصهم نقص النصاب، الحول انتهى بقى منين ما ربنا يوسع عليه ويشتري لها الذهب تاني ويبلغ النصاب نشوف التاريخ ونبتدي حول جديد. وفي الحديث دليل على أن النصاب إذا انتقص في خلال الحول انقطع الحول، فإذا تم بعد ذلك يستأنف في الحول، وبه قال الشافعي وذهب أصحاب الرأي لأنه لا ينقطع الحول والنصاب شرط في طرفي الحول، يعني مش لازم يبقى النصاب طول السنة موجود، ده كلام الحنفية أو الشافعي. وعند مالك في الناض، الناض يقصد به الذهب والفضة، يشترط النصاب في آخر الحول حتى لو ملك دينارا فصار في آخر الحول 20 تجب عليه الزكاة كما في زكاة التجارة. قال الإمام قلت زكاة التجارة تجب في القيمة ولا يمكن ضبطها في جميع الحول فروعي آخر الحول فيها. احنا قلنا في التجارة يراعى آخر الحول، ليه؟ لأن التجارة داخل وطالع بيودي وبيجيب، فضبطها مش مظبوط، فيكفي أنه يملك النصاب في أوله والعبرة بآخر الايه؟ بآخر السنة. وفيه دليل على أنه إذا بادل ماله في أثناء الحول بمال آخر من جنسه أو غير جنسه ينقطع الحول، يعني عنده ذهب لقى الذهب بيرخص والفضة بتغلى، باع الذهب واشترى فضة ويمكن القيمة هي القيمة، ففين الحول بقى؟ الحول من تاريخ الجديد، الحول انتهى القديم، معاه ذهب لقى الذهب بيرخص باعه واشترى فضة، من يوم ما اشترى فضة ده الحول بتاع بتاع الفضة. العكس لقى الذهب بيغلى والفضة بترخص باعها واشترى ذهب، يبقى من حين وهكذا. العكس واحد عنده بهايم باع البقر وجاب غنم، باع الغنم وجاب بقر، خد بالك. إذا بادل ماله في أثناء الحول بمال آخر من جنسي أو غير جنسي ينقطع الحول، ويبتدأ الحول على ما اشتراه من يوم الشراء، وهو قول الأكثرين. وقال مالك إن بادل بجنسه لا ينقطع الحول، إن بدل الذهب ذهب بذهب، ها يعني ذهب قديم جدده، هو ذهب بذهب والنصاب موجود. وقال مالك إن بادل بجنسه لا ينقطع الحول، أما إن بادل النقد بالنقد فعند الأكثر ينقطع الحول وعند الشافعي ينقطع. ومن ورث مالا، واحد توفي أبوه وأبوه كان عنده فلوس فورثها، ورثها، هل له هو حول آخر ولا المال هذا المال حوله حول الذي كان عند أبيه؟ أبوه كان بيزكي كل سنة في رمضان، أبوه كان بيزكي كل سنة في رمضان، مات الأب وورث الابن مال أبيه، وجه رمضان، يعني الرجل مات في رجب بعد شهرين جه جه رمضان والمال موجود بس كان ملك الأب صار ملك الابن، هي نقول له مضى الحول طلع زكاته؟ لا، خلاص هو هو لم يملكه إلا من هذا التاريخ، والذي مات لا شيء عليه أنه مات قبل قبل الحول. طيب مات الأب وقد حال الحول على المال ولم يؤدي زكاة ماله وبعدين توارثه، نقول لهم الأول تطلعوا الزكاة لأنها دين ودين الله أحق بالقضاء، تطلعوا الزكاة اللي كانت واجبة على أبوك الأول وبعدين تقتسموا كل واحد يملك يملك نصابه من هذا التاريخ. ومن ورث مالا فلا يبتني حول الوارث على حول المورث بل يستأنف الحول من يوم ورثه فإذا تم أخرج الزكاة. هل يجوز إن أنا أطلع الزكاة قبل الحول؟ يعني أنا بزكي في رمضان وبعدين في نص السنة كده فتح باب للصدقة، يعني مثلا نسأل الله تعالى لفرج كرب أهل الصومال مثلا، ها الناس الآن بيدعوا للصدقة للصومال، طيب أنا يعني عندي مال بس الزكاة لسه بعد 3-4 شهور تجب علي يحول الحول، هل يجوز أن أدفع الزكاة دلوقتي معجلا للصومال قبل مرور الحول؟ قال باب تعجيل الصدقة. عن علي أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن يحل فرخص له في ذلك. قال الإمام: اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، فذهب أكثرهم إلى جوازه، وهو قول الزهري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال الثوري: أحب أن لا تعجل. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز التعجيل ويعيد لو عجل، وهو قول حسن ومذهب مالك. واتفقوا على أنه لا يجوز إخراجها قبل كمال النصاب. ما هو ما دام لم يملك النصاب لا تجب عليه الزكاة، لكن إذا كان يملك النصاب يجوز أن يعجل قبل الإيه؟ قبل الحول للحديث. ولا يجوز تعجيل الصدقة عامين عند الأكثرين. طب يجوز تعجيل الصدقة، طب أدفع سنة أو سنتين مقدم؟ عند الأكثرين منعوا من تعجيلها سنتين، لكن سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ صدقة عمي العباس سنة إيه؟ سنتين مقدمة. عن أبي هريرة: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل، منع زكاة، منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، الثلاثة دول مرضوش يدونا الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل، ما ينقم يعني إيه؟ ما ينكر، ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله. كيف يمنع الصدقة؟ كيف يمنع الصدقة؟ كيف يجحد فضل الله؟ هو نسي أنه كان فقيرا فأغناه الله. وهذا الذي دائما ندندن إيه؟ ندندن حوله، دائما نقول: لا تنسوا كيف كنا وكيف صرنا، لأن الله قال: وأما بنعمة ربك فحدث. وقد قال هود عليه السلام لقومه عاد: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، واذكروا إذ جعلكم خلفاء بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله، نعم الله، لعلكم تفلحون. فلابد للإنسان أن ينظر دائما إلى ماضيه عشان يرى ما هو فيه الآن من نعمة فيحمد الله تبارك وتعالى عليها، لأن الحمد يوجب المزيد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد ذكر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بنعمه، ذكره بماضيه وذكره بحاضره، قال: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ها؟ فأما، فعشان كده إيه؟ افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، وأما بنعمة ربك فإيه؟ فحدث شكرا لله على ما أنعم به عليك. عن أبي هريرة قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، أنتم ظلمتوا خالد. خالد لم يمنع زكاته، فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. والرجل إذا كان عنده مال وقف عليه زكاة؟ ما عليه زكاة. أنا معي مبلغ، قلت هذا المال وقف لله، خرج من ملكي، ما عادش ملك. المال إذا خرج من الملك لا تدري فيه الزكاة. الآن مثلا بعض العائلات ممكن يعملوا صندوق التكافل الاجتماعي، بعض العائلات ممكن يعملوا صندوق التكافل الاجتماعي. إزاي؟ كل عائلة تقول كل أسرة تدفع كل شهر كذا، نلم المبلغ ده ونحطوه في إيه؟ في صندوق، وبعدين أي مناسبة في العيلة نطلع منها لإيه؟ للصندوق. اللي بتولد تاخد كذا، والمولود الجديد ياخد كذا، وعند المدارس ياخدوا كذا، والأفراح ياخدوا كذا، يحطوا نظام كده، لائحة كده داخلية مشوا عليه. ها؟ الصندوق ده صار فيه 100,000 جنيه، هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. ليه؟ لأنه مال مش مملوك، هو خلاص خرج من ملكهم، لا هو ملكي ولا ملك ابن عمي ولا ابن عمي ولا ابن عم، ده ايه؟ احنا كلنا اخرجناه من مالنا، فصار خرج من ملكنا، فصار ملك عام، ملك عام مفهوش ايه؟ مفهوش زكاة. ف فلما قالوا خالد منع زكاة قال لا أنتم ظلمتوه، إنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. وأما العباس بن عبد المطلب ده الشاهد بقى للباب، وأما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها. قال قوله في صدقة العباس فهي عليه صدقة، فهذه اللفظة قل المتابعون لشعيب فيها، لأن العباس من صليبة بني هاشم لا تحل الصدقة، فكيف يستأثر بها؟ وروى غيره هي علي ومثلها معها، وده التأويل الايه الصحيح، هي علي ومثلها معها. وتأوله أبو عبيد قال لعله أخرها عليه عامين لحاجة بالعباس إليها، كما روي أن عمر أخر الصدقة عام الرمادة، فلما أحيا الناس في العام المقبل أخذ منه صدقة عامين. وأما رواية هي علي ومثلها معها فلو تأويلان، أحدهما أنه كان قد تسلف منه صدقة سنتين فصارت دينا عليه، وفيه دليل على جواز تعجيل الصدقة قبل محلها، وجوز بعضهم تعجيل صدقة عامين لظاهر هذا الحديث. والآخر أن يكون قد قبض منه صدقة ذلك العام الذي شكوى فيه العامل وتعجل صدقة عام ثاني، فقال هي علي أي الصدقة التي قد خلت وأنت تطالبه بها مع مثلها من صدقة عام لم يحل، فيكون قد أخذ صدقة أحد العامين بعد محلها واستعجل صدقة العام المقبل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول سائل ما هي الآثار المترتبة على قول الجهمية بخلق القرآن؟ لما يقول القرآن كلام الله مخلوق، إذا لم يجعلوا القرآن كلام صفة لله عز وجل، فعطلوا صفة من صفات الله عز وجل، ووصفوا صفة من صفة الله بالخلق، فقد كفروا بذلك. لأننا ذكرنا الآية إن الله توعد من قال إن هذا إلا قول بشر قال سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر من قال إن هذا إلا قول بشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قد البشر، فمن سمع كلام الله فزعم أنه قول البشر فقد كفر، فقد كفر. فأنت بتعرف إن قول جميع قول باطل وهو قول كفر. وماذا قال السنة؟ القرآن كلام الله غير إيه؟ غير مخلوق. يقول بماذا توصينا في يوم عرفة؟ أولا أوصي من لم يصم من أول الشهر إلى اليوم إن بكرة الخميس وبعد الجمعة والسبت يوم عرفة إن شاء الله. وقد قلنا في خطبة الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام السبت منفردا، قال لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم. جمع ابن القيم رحمة الله عليه في تهذيب السنن بين هذا الحديث وبين غير من الأحاديث المبيحة بصيام السبت، قال لا تصوموا السبت منفردا إلا فيما افترض عليكم. فيوم عرف الآن جاء السبت، إبا لا تصوموا السبت منفردا إلا فيما افترض عليكم، عرف مش فرض إبا لا يجوز صيام السبت، إبا تصوم عنه الجمعة، إبا اللي عايز يصوم عرفة هيصوم الجمعة، وبكرة الخميس يبقى ياخد الخميس معاه، يبقى ثلاث أيام، ولو اجتزأ بهن عن الثلاثة أيام من الشهر، ما احنا بنصوم الثلاثة 13 و14 و15، لو صمت انت الخميس والجمعة والسبت أجزأتك، يبقى انت صمت من الشهر ثلاثة أيام. وبهذه المناسبة أقول بعض الطيبين الحريصين والمواظبين على صيام 13 و14 و15 بتلاقون في الحجة صيامين 13، ما حكم صيامهم؟ لا يجوز. أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر لا يجوز صومها إلا لمن لم يجد الهدي، المتمتع الذي لم يجد الهدي ولم يستطع أن يصوم الثلاثة أيام قبل العيد فيرخص له أن يصوم أيام التشريق. فأيام التشريق 11 و12 و13، فخلي بالكم أشيعوا ذلك في الناس، أشيعوا ذلك في الناس إن الناس اللي بيصوم 13 و14 و15 ما يصوموش 13 في ذي الحجة، لأن 13 من ذي الحجة من أيام التشريق المنهية عن صيامها. لكن لو عايزين يصوموا 14 و15 و16، ومن صام كما قلت الخميس والجمعة والسبت إن شاء الله، يعني 8 7 وتسعة وسبعة وثمانية وتسعة لعله يجزئه إن شاء الله. ثم أكثروا في هذه الأيام من ذكر الله عز وجل، الذكر المطلق، الذكر المطلق، لا إله إلا الله والله أكبر، الحمد لله، سبحان الله، إلى آخر الأذكار. أكثروا من ذلك بالليل والنهار سرا وعلانية في بيوتكم وفي على فروشكم وفي طرقكم. وأما من صبح يوم عرفة فيشرع الأذكار المقيدة دبر الصلوات المكتوبة في هذه الأيام من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وننبه على أنه لا يشرع الاجتماع على هذا الذكر دبر الصلاة، ليس من السنة أن يقول أهل جميعا مع بعض جماعة ذكر جماعة، ذكر جماعة لا يجوز، وإنما كل إنسان يبدأ مع نفسه وينتهي مع نفسه وبصوت يسمع نفسه وجاره، ولا يشوش على الذاكرين ولا يشوش على مسبوقين. فأكثر من الدعاء يوم عرفة فإنه أفضل الدعاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كيف تخرج زكاة المواشي؟ يعني رجل وجب عليه تبيع، أو وجب عليه مسنة، أو وجب عليه حقة جمل أو بقرة أو شاه، هي من يطلعها ازاي؟ تاخد الجمل الواجب عليك وتشوف لك جماعة فقراء، أسرة فقيرة من أهل الصدقات، وتقول لهم خذوا هذا بارك الله لكم فيه. تاخد الشاه وتديها الأسرة، تاخد البقرة وتعطيها الأسرة، ولا تبيعها وتتصدق بثمنها، لا لا تبيعها وتصدق بثمنها، لكن تأخذ البهيمة الواجبة عليك وتعطيها الأسرة لعل الله أن يجعلها سبب إيه؟ سبب غناهم إن شاء الله. هل يجوز كشف الكفن عن ميت بعد تكفينه ليراه أحد أو يقبله؟ قلنا هذا في الدرس الماضي، يجوز تقبيل الميت سواء قبل تجهيزه أو بعد تجهيزه، يجوز كشف وجهه وتقبيله لا بأس. هل يجوز أن أخرج زكاة المال لفتاة تتزوج أشتري لها ثلاجة أو جهاز غير ذلك؟ اعطها المال وهي تصرف، اعطها زكاتك نقدا وهي تشتري ما تريد، هذا أسلم، هذا أسلم. ولو جت لك هي نفسها وقلت لك أنا مجوز بنتي وأقف على الثلاجة واشتريتها فلا بأس إن شاء الله. وهل يجوز أن لنا في بيت المال أن نشتري بأموال الزكاة سيارة تعمل لصالح الفقراء؟ لا، شراء السيارات وغيرها من المشاريع الخيرية التي تعود على المصالح العام لا تكون بمال الزكاة وإنما تكون من الصدقات. أسلم وهو غني، فهل متى يبتدي حوله؟ يوم يسلم، يوم يسلم. الآن أنت مسلم وعندك زكاة، عندك ما في زكاة، طب خلي بالك إن شاء الله السنة الجاية بقى تبقى تطلع الإيه. وإلا لو قلت له تعالى أنت عندك كم سنة؟ 60 سنة، وطول عمرك ربنا موسع عليك كده إيه، طب تعالى بقى شوف بقى من يوم ما كان معاك فلوس تعالى نحسبه كده كل سنة عايزين قد إيه. عايز تقوله بقى طهت زكاتك كلها صدقة، يقول لك بلاش الإسلام بتاعك ده، زي اللي يقوله واحد ما كانش بيصلي قاعد 40 سنة ما يصليش، وبعد يقولوا شوف بقى انت لازم بقى كل صلاة تاخد معاها صلاتين ثلاثة كده قضاء، انت برضو قولوا ما ايه ما تصليش. الدين يسر، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ده سؤال ولا شكوى ده؟ خلانا بنقرأ على مهلنا ان شاء الله، وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما قلنا في العصر ان شاء الله كل سنة طيبين، الأسبوع الجاي أجازة سبت أربع، ونستأنف بعد ذلك إن شاء الله تعالى.